فصل في التعليق بالعوض. تطلق إن أعطته حيث قال طالق إن أعطيتني ذا المال، وبانت إن قالت بذاك خلعني إن يفعلا ويستحق المعني، وإن تقل طلق بذاك واحدة فطلق الثلاث كانت زائدة، وعكسه بعكسه إلا إذا كانت أخيرة فيستحق ذا. والأب لن يخلع أو يطلق حليلة ابنه الصغير مطلقا، والبنت إن صغيرة لا تخلع من مالها إذ لم يجز تبرع، وإن تبن بعد طلاق علقا وردها فلم يزل معلقا، كالعتق إن يقع يقع أو لا فلا، والخلع لا يسقط غير ما خلا.